لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مشهد جديد من مشاهد السيرة النبوية. عنوان هذا المشهد: من فقه التعامل مع الخصوم والأعداء. من فقه التعامل مع الخصوم والأعداء. هذا المشهد ملخصه أنه حدث من بين الأحداث التي كانت في يوم الحديبية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون خرج من المدينة يريد العمرة بعد الرؤيا التي أراه الله سبحانه وتعالى، فخرج معه من أصحابه 1400 من أصحابه كلهم يريد العمرة، فمنعته قريش ومنعت دخوله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند منطقة يقال لها الحديبية على أطراف مكة، وصار بينه وبين المشركين مفاوضات ومراسلات، فكان من بين هذه المراسلات هذا المشهد الذي نقرأه على مسامعكم. ذكر ابن إسحاق في السيرة بسنده أن رجلا من كنانة اسمه الحليس ابن علقمة قال لقريش: دعوني آته، يعني دعوني أنا أذهب إلى محمد كي أتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل الحليس هذا كان قد جاء بديل بن ورقاء. بديل بن ورقاء هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جملة ما قاله له قال: أنا ما جئت لحرب، إنما جئنا قاصدين البيت معظمين الحرمات، فإن اتفقوا معي على خطة رشد يعظمون بها الحرمات فأنا معهم في ذلك. فرجع بديل بن ورقاء إليهم، فما كان من قريش إلا الاستكبار والاستعلاء، لا يدخل ولن يدخل ونحو ذلك. فقال هذا الرجل وهو الحليس بن علقمة وهو سيد أيضا من سادات يعني قريش، قال: دعوني آته، دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها. قال: فبعثوها له، واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد خلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا. وجرى بينه وبين قريش كلام. لا يزال المشهد معنا، هذا الجزء من المشهد، أن هذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: هذا فلان الحليس بن علقمة من قوم يعظمون البدن فابعثوها. هذه القبيلة التي منها هذا الرجل يعظمون البدن، وخصوصا التي تقدم إلى الحرم، التي تقدم هدايا إلى الحرم، فابعثوها، يعني أول ما تشوفوه يعني ابتدأ يقترب مننا ابعثوا هذه البدن. البدن كلها عبارة عن ماذا؟ بدن مشعرة مقلدة، يعني من السنة إشعار البدن وتقليدها، يعني أن يتربط في رقبتها حاجة تقول أن دي هدي إلى البيت، أي علامة في رقبتها في ودنها نحو ذلك تقول أن دي هدي إلى بيت الله الحرام. فلما رآه الصحابة بعثوها في وجهه، فلما نظر الرجل فقال: لا والله سبحان الله ما هؤلاء اللي يصدوا، يعني الناس دول مش بتوع ايه، مش بتوع حرب، الناس دول بيقدموا ليش ما جاءوا من اجله، وهو انهم جاءوا للدين وتعظيم الدين وشعائر الدين، مع انه كان على الشرك، لكن في مفهومه هو انهم جاءوا يعظمون الحرمات ويعظمون البيت الحرام، ولذلك رجع الى قومه وقال ما ارى ان يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. عروة بن مسعود رضي الله عنه كان على الشرك يومئذ، وهو سيد أيضا من سادات العرب، ثقفي من ثقيف، فلما سمع بالمشكلة جلس إلى قريش وقال لهم إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الراجل بيقول لكم أنا مش جاي لحرب، أنا عايز أدخل أعمل عمرة أنا واللي معايا وهنمشي، ومش جايين لحرب، ولو عايزين أي اتفاق بيني وبينكم، اتفاق سلم بيني وبينكم، أنا لا أمانع في ذلك. فقال هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائتيه. فجاء عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود ده لو صح كده يعني بالتعبيرات العصرية تقول يعني مثلا وزير خارجية، لا أكبر من كده كمان، ده ممكن يكون أمين عام للأمم المتحدة زي ما بيقولوا كده ولا حاجة، راجل بيتعامل معه دول، هتفهمه كده من خلال الايه الحوار نفسه. فقال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك، هل سمعت أحدا من العرب اجتاح أهله قبلك؟ كلام طبعا شديد جدا. أرأيت لو استأصلت قومك، يعني أرأيت لو أنت غلبتهم وذبحتهم الصبح كلهم، الناس دول مين؟ ده أهلك وعشيرتك وقرايبك كلهم قريش. هل سمعت أحدا بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني كأنه عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ عار كبير جدا، في حد قتل أهله يعني قبل كده؟ فأنت جاي تقتل أهلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها. وإن تكن الأخرى يعني ماذا؟ إن هم اللي يعملوا فيك إيه؟ اللي يقتلوك، أو هم اللي يبقوا أقوى منك ويحاربوك. قال وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وإني أرى أوباشا من الناس. أنا شايف حواليك خليط، أرى وجوها، في ناس من اللي معاك سادات، ولكن أكثر اللي معاك إيش؟ أوباشا. وإني أرى وجوها وإني أرى أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. أول ما قريش بس هتشتد عليك هتلاقي كل اللي حواليك دول عملوا إيه؟ طلعوا يجروا سابوك وفروا. قال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر اللات، شتمة جامدة جدا عند العرب يعني، وبيقولوها طبعا لما يكونوا إيه؟ في حالة غضب شديد جدا. أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ قال من ذا، ده مين؟ عروة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم من ذا، مين اللي بيقول لي أمصص بذر اللات ده ويشتمني يعني الشتمة الجامدة جدا دي، من ذا؟ وكانوا الصحابة أكثرهم في الوقت ده كانوا حاطين لثام كده عليهم. قال من ذا؟ قال أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ده أبو بكر الرجل الطيب اللي انتوا خليتوه ايه يعني طلع من يعني لدرجة انه شتمك الشتمة دي. قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لك لم أجزك بها لأجبتك. بيقول له يا أبو بكر لولا اللي انت ليك بس علي جميل كنت رديت عليك. ياه شوفوا الأخلاق، ده كان على الشرك كافر، بيقول له لولا ان انت ليك عليا جميل كنت شتمتك. ورديت عليك زي ما انت شتمتني. يا ده احنا بتبقى انت ليك عليه معروف مش معروف واحد، وجميلك ومعروفك يغرقه من رأسه الى اقدامه مجرد بس ما تزعله في كلمة. يعمل ايه؟ يرفع راية الحرب عليك ويمشي في الدنيا كلها يشنع بيك ويشتمك ويبهدلك ويقطع فيك لما يجب. وانت الذي عليك لك عليه معروف من ساسه لراسه كما يقولون. انظر الى الكفار، هذا كافر يقول له لولا يد لك عليك، لولا يد لك علي لم اردها لك لرددت عليك ذلك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه اخذ بلحيته. عروه وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عروة ده بقول لحضراتكم حاجة كبيرة خالص، يعني العرب لما يحبوا يبقى عندهم أي مشكلة مع ملوك مع بتاع يبعتوا مين؟ عروة. فبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيكلمه بيعمل للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعمل كده في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيكلمه كده يقول له هل حصل هل كذا هل ماذا، ويعمل له ده نوع من الإيه؟ التأثير، لا مش استفزاز، التأثير النفسي، يريد منه التصغير والتحقير، ان هو يعني بيوري له ان انت بحركه من غير ايه ما يتكلم، انه هل حصل كذا، كانه مثلا زي ما انت كده ولد صغير وعمال عايز تعمل ايه تصغره اكتر، تقوم تقول له يحصل كذا او نحو ذلك، فنوع من محاوله التصغير والتحقير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بطريقه غير ايش مباشره. قال وكلما كلمه اخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. المغيرة واقف فين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم، عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد في الأرض وبيكلم العروة، والمغيرة واقف بالإيه؟ بالسيف، وبرضه عامل لثام. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف. لما عروة كرر الحكاية دي مرة واثنين، راح عامل ايه المغيرة بالكعب السيف، راح مديله في ايده كده، ثم قال اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قطعتها لك. لو كررت الحكاية دي هعمل ايه؟ هقطعها لك. فرفع رأسه، ده مين بقى؟ عروة. فقال من ذا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو مين ده كمان ده؟ قال ذا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر؟ ده المغيرة بن شعبة ده قريبه، يبقى يطلع له إيه؟ ابن أخيه. قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر؟ هو أنت يا غدر؟ غدر دي يعني إيه؟ يعني يا غدار، يعني كده بالتعبير بتاعنا إحنا. قال أي غدر؟ أولست أسعى في غدرتك؟ ده أنا لسه بخلص المشكلة بتاعتك اللي أنت سايبها لي وإيه ومشيت، يعني أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقاتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. عملية يعني إيه تشبه الحاجات الداعشية دلوقتي. كانش يعرف رضي الله عنه، صاحب قومه مشي معاهم من المشركين، وهو ماشي معاهم في الطريق راح ماسكهم قتلهم واخد الإيه الفلوس اللي معهم، بعد ما هم إيه يعني كان بينه وبينهم أمان وليس هناك بينه وبينهم حرب، ولذلك المال هذا لا يجوز عند ذلك أخذه. فلما جاء وأسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مال أخذته من المشركين. هو متصور ان مالهم ينفع الايه ياخده في الحاله دي ويديه للمسلمين كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل، واما المال فلست منه في شيء. وكان المغيره ابن اخي عروه. ثم ان عروه، شوف المشهد بقى الجزء منه الاخير ده، ثم ان عروه جعل يرمخ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له. عروة بقى أحد شايف مناظر، يجي يتكلم يلاقي واحد بيديله بس بتاع، يجي يتكلم يلاقي واحد مش عارف، فقعد عروة بقى يعمل إيه؟ يتابع المشهد كله بقى. قال ثم رجع إلى أصحابه فقال أي قوم عروة بقى رجع لقريش نقل صوت وصورة إن صح ليه التعبير قال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. سماه إيه بقى هنا ملكا لأنه شاف الحاجات اللي شايفها دي حاجات بتاعت الإيه الملوك في الحقيقة اللي هيحكي بعضها كمان دي. قال والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. النخامة اللي هي ليه البساقط اللي بالتعبير العام بتاعنا احنا الالتفافة. النبي صلى الله عليه وسلم لو عمل قبل ما تنزل الأرض يكونوا هم بيجروا تحت منها ياخدوها في ايديهم وبعدين يمسحوا بيها وجوههم ويمسحوا بيها جلدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. أما يجي يغسل إيده كلمة توضأ عند العرب استعمال الماء يعني. أما يجي يغسل إيده ولا حاجة المية اللي بتنزل منه يقتتلون عليها كل واحد عايز ياخد منها حاجة ويعمل إيه ويتبرك بها. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. لما يتكلم مش ممكن أصواتهم هم إيه تعلو. وما يحدون إليه النظر فعظيما له. ما يحدون إليه النظر يعني ماذا؟ ما يبصوش له نظر مباشر. نظر مباشر اسمه ده يحد النظر وخصوصا لو كان نظر مباشر مع الإيش تحقيق شوية. لا ما يفعلون ذلك إنما هم في خشوع بين يديه. قال وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. المشهد ده في الحقيقة كما هو سائر المشاهد مليء به يعني الفوائد والدروس الكثيرة جدا لكن يعني من خلال العنوان الذي عنوانا له وهو من فقه التعامل مع الخصوم والأعداء نلاحظ أننا نقف على بعض الفوائد نذكرها يعني كعناوين. واحد عظيم صياع الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف طبعا أتباع موسى وأتباع الأنبياء السابقين قالوا سمعنا وعصينا. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشعارهم سمعنا وأطعنا. يعني اثنان مراعاة الصفات الشخصية للعدو والخصم عند الحوار واستغلال جوانب الخير. مراعاة الجوانب الشخصية للخصم والعدو اللي انت بتعمل معاه اي حوار واستغلال جوانب الخير عنده. ولذلك احنا بيفوتنا الحاجات دي كتير قوي يعني ان احنا احيانا مع الخصومة ننسى الجوانب دي او ننسى المعاني دي. ممكن الخصم يكون فيه جوانب خير عنده كبيرة جدا لو ركزنا عليها ممكن نخلص القضية في الايه في الامور التانية. الشاهد لهذا الكلام ماذا؟ إن هذا رجل من قوم يعظمون البدن فابعثوها في وجهه لأنه عنده الجانب ده إيجابي عالي جدا وهو إنه بيعظم مسألة الهدي إلى البيت دي. خلاص بالتعبير العام إحنا نعمل إيه؟ ندوس له عليها يعني نعمل عليها وهكذا. ثلاثة الحذر من الحرب النفسية والإعلامية من أهل الباطل. إن أهل الباطل أحيانا يشنون الحروب الإعلامية على أهل الحق فينبغي على أهل الحق أن يحذروا ذلك. الشاهد ماذا؟ أيوة أيوة حرب نفسية. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حد غيرك يعني سمعت عنه استأصى القوم وإن دول قراباتك وكذا وكذا ونحو. حرب نفسية إعلامية بحيث أنه ممكن لو حد ضعيف قضيته ضعيفة عنده خلاص هيقدم القرابة على ليه على العقيدة والدين وكل حاجة خلاص. لكن هذه الحرب النفسية لم تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أربعة أهمية المحافظة على الرموز وإظهار ذلك بقوة لمن يريدهم بسوء. وده درس خطير جدا في المشهد ده، أهمية المحافظة على الرموز ويعني أهمية إظهار ذلك بقوة لمن يريدهم بسوء، أهل الباطل والمخالفون ويعني من يعادون الرموز الكبيرة للدين، لابد أن يعرفوا ممن هم حول هؤلاء الرموز أنهم لن يسلموهم، لن يتركوهم، إنما هم من حولهم. ولذلك هذه المشاهد اللي حصلت هنا في المشهد ده ما حصلتش قبل كده وما حصلتش بعد كده، يعني هذه المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرها فيهم قبل ذلك ولا بعد ذلك، إنما كان ينهاهم عن المغالاة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لما يجي يقوم يقول لهم نهيتكم عن ذلك. هنا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه؟ حاجات فيها نوع من المبالغة في تعظيمه، إن يجروا على بساقه صلى الله عليه وسلم ونخامته، الوضوء بتاعه يتنفسوا عليه ونحو ذلك. هذا تعمد الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوه. لماذا؟ لأجل إيصال رسالة إلى العدو، إلى الخصم، وهي إياك أن تظن أننا ندعه أو نتنازل عن نصرته. أخيرا، حب الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم وتعظيم جهادهم وعملهم في سبيل الله، أن هذه المشاهد تبعث في قلوبنا الحب للصحابة رضي الله عنهم وتعظيم ما كان منهم من الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.